بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 43 بعد 106 على 1. أبو ياسر. سيقنا بياسر الأول شهيد في قامة الدولة الإسلامية. إن شاء الله، نسأل الله يوفقنا للأخذ بالأسباب التي تمكننا حقا من قيام الدولة الإسلامية. قبل الدخول فيما أرى في أي بحث يقترح الخوض فيه، أرى أنه لابد من وضع نقاط ارتكاز لأي بحث سيجري. فأنت تعلم وجميع الحاضرين أن المسلمين مرجعهم عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، والسنة كما تعلم فيها الصحيح وفيها الضعيف. وحينما نقول بأن الرجوع إلى الكتاب والسنة حين الاختلاف، نستحضر في أثناء ذلك أن السنة توضح القرآن وتبينه، ولذلك كان من الواجب على كل باحث وعالم مسلم أن يتحرى السنة الصحيحة حينما يريد أن يفسر بها القرآن الكريم. أظن أن هذه نقطة اتفاق لا اختلاف فيها، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندما طلبت أن أناقشك لقد طلبت على أسس واضحة جلية. هذه الأسس الواضحة الجلية كما دونت في هذه الورقة التي يجب أن يقرأها الشيخ عبد الفتاح كما كان الشرط، أننا نبحث فيما اختلف فيه المسلمون، ولقد اختلف المسلمون في 3 نواحي. الناحية الأولى، اختلفوا بالعقل وحجيته ودلالته ومعناه، اختلف بها المسلمون. القضية الثانية، اختلفوا في آلية فهم الكتاب. والقضية الثالثة، أنهم اختلفوا في منهج التثبت من السنة وكيفية الاستدلال بها. ولهذا فأول بحث يبدأ من الإنسان، لأن الإنسان هو المكلف، ولا يجوز حين بحث الإنسان استعمال آية أو حديث. هذا هو البحث الذي يجب أن يكون، البحث بالإنسان من حيث هو إنسان كمناط للتكليف. ولهذا فلا يجوز لك أن تقود البحث، وإنما الذي يقود البحث هو كوني إنسان وكونك إنسان نحقل. من هنا يبدأ البحث. والعريف أو الأمير الجلسة يقرأ الآن الورقة، فإذا ما اتفق عليها جرى البحث. ما رأيك إذا قيل مبين المكتوب من عنوانه؟ نحن نبدأ من قال الله وقال رسول الله، وليس من الإنسان وعقله. هذه واحدة. وأخرى، أريد أن أضع نقطة، أنه ينبغي أننا إذا وجه أحدنا إلى الآخر سؤالا أن يكون جوابه مختصرا بأقصر طريق للجواب، ثم له بعد ذلك التفصيل. فأنا آنفا وجهت سؤالا، وما أظن أن مثل هذا السؤال يختلف فيه اثنان، فما أجبت على هذا السؤال. والذي أنت كتبته وحضرته ليس وحيا من السماء يمكن أن يقبل المناقشة ويمكن أن يقبل الأخذ والرد. فأنا طرحت الآن فكرة المفروض أن لا يكون فيها أي خلاف، فأرجو أن يكون الجواب الآن باختصار. هل أنت توافق أننا إذا اختلفنا في شيء كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وأننا إذا اختلفنا في تفسير آية رجعنا إلى البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ أرجو أن يكون الجواب باختصار ثم لك الحرية الكاملة في التفصيل. هل أنت توافق على هذا أم لا؟ يقرأ العريف الورقة التي اتفق عليها والتي قرأها عليك في الهاتف وأنا أسمع. الورقة بارك الله فيه كلنا نحن آلفا، هذه ممكن أن يؤخذ فيها الكلام وأن يقبل وأن يرد. هل أنت تعتقد أن هذا الذي أنت سطرته يعني لا يقبل الأخذ والرد؟ هناك اتفاقية للمناظرة قرأت عليك سيد الشيخ، قرأها عبد الفتاح، هذه الاتفاقية تقرأ وبعد ذلك نبدأ البحث. هذه الاتفاقية لا تقرأ، لا تقبل مناقشة؟ هذه الاتفاقية تقرأ. يا أستاذ أنا أقوله يجب أن يكون الجواب نعم أو لا وبعد ذلك التفصيل، ولكم ما شئتم بعد ذلك. يجيبك العريف والوسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الحقيقة أخ أبو ياسر قبل أن أقرأ وأتكلم، يعني نحن أنت كنت حريص جدا على هذا المجلس، والحرص منك يقتضي أن تسهل حتى نستمر في البحث، فكان هو باعتبار نحن ضيوف عنده الآن في بيته سأل سؤالا، يعني لأنه هو في تقديري أنه فعلا يشكل أصل للبحث، يعني أي قضية بدها تطرح، يعني هو يسأل هل يعني هل ترضى عندما نختلف أن نعود للكتاب والسنة أم لا، ثم يعني الجواب نعم لكن في عندي تفصيل طويل لا، ثم بعد ذلك نقرأ الورقة ونتفق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخ عبد الفتاح أنت كنت الوسيط تعلم ذلك يقينا، وعندما وافق الشيخ قلت لقد طلب منك الشيخ أن أوقع أنا على ورقة، ولقد التزمت بتوقيع الورقة، ولقد قرأت أنت الورقة على سيد الشيخ وأنا أستمع، قرأتها مادة مادة مادة مادة. اعترض على الفيديو واحد فشطبنا، واعترض على تقديم الشيخ ناصر الدين الألباني في أنه ارتأى أن يبحث فشطبنا، فبقيت الورقة هي الوثيقة التي يرجع إليها كاتفاقية للبحث، ولا بد من قراءة هذه الورقة. أحد بنودها أن تقرأ على الحضور، ولذلك هناك بند من بنودها أن العدد متساوي، وسأضرب صفحا عن العدد المتساوي، واعدا إياك أن أضرب صفحا عن العدد المتساوي، لكنها يجب أن تقرأ الاتفاقية التي قرأت عليه. ممكن شيخنا خذ كلمة؟ أنا سمعت شوي لأنه في كلام شيء لم يقع عليه. نحن طلبنا منه ماذا؟ أن يضع النقاط التي يريد البحث فيها، أم أن يتعهد أنه ما يصير أبو صياح؟ نعم لو طيب. ما كتب النقاط التي يجب البحث عليها، لكن لا لا اسمح لي، ماذا كان طلبي منك؟ أن لا يعني أن يلتزم الأداء في المناقشة، أن ما يصيح وما يرفع صوته كما فعل معنا في ذاك المجلس. أما هو يضع ما يشاء هو حر، لكن هذا الذي يضعه يطرح للبحث وليس هو بالحق أن يطرح رأيا أو بحثا من غيره، فالأمر مشاع ومباح لكل واحد أن يقدم رأيه. أنا الآن قدمت رأيا في تصوري لا يمكن مسلم أن يخالف فيه، فلماذا الجدال ولماذا المناقشة ولماذا الإحالة على نقاط قرأتها عليه؟ صحيح لكن أنا ما قلت لك مستعد أن أتقبل هذه كأنها وحي السماء، وإنما هي مجال أخذ المناقشة. نقرأها أستاذ، نتناقش ونحدد يعني بداية أسس البحث صح. كل هذه النقاط قبل ما ندرسها قائمة على قاعدة إذا لم نتفق عليها لا فائدة من لقاء ولا فائدة من نقاش أبدا. أنا أقول يسألني سؤالا يجب أن يكون جوابي بوضوح، مثلا حرام ولا حلال؟ بقول حرام بين رأيي. حلال بقول حلال وبين رأيي، يجوز لا يجوز باختصار ثم يشرح ثم أشرح. أما الحائز عن الجواب مختصرا ثم بالتالي مفصلا هذا لا يوصلنا إلى بحث. فالآن هذه النقاط أليست ستقوم على كلمة مختصر الجواب ثم التفصيل؟ ما الذي يمنع من انتهاء من هذه النقطة وننتقل إلى غيرها؟ ما نشايفي مانا أخي بيصل الله أصر على قراءة الورقة، نقرأها وبعد ذلك يحدث ما نريد. نقرأ الورقة مهما كان، نقرأ الورقة وبعد أن نضع أساس للمناقشة. نقرأ الورقة، هل يوافق على هذا الأساس؟ نقرأ الورقة لو تأذن أستاذ، يعني حتى نسهل الأمر ونستمر إن شاء الله تعالى. هي الورقة فيها فقط قواعد للأخذ والعطاء لما قرأتها، يسمعوها الإخوان لأن الحقيقة لها علاقة حتى في الجواب على السؤال في تقديري أيضا. حسب إيش؟ لها علاقة في جوابه على السؤال، لأنه لما بده يجاوب بده يصير أخذ وعطاء، يعني هي تحديد لأسس اللي يلتزم فيها الطرفين. معليش يا أخي، بس هل فيها جواب عن هذا السؤال المختصر الذي ما يحتاج إلى كل هذا النقاش؟ لأنه تعرف أنت من أمثال العمي المكتوب بين من عنوانه، إذا مسألة طرحناها وهي موضع اتفاق عند الجميع لا ما نجيب عنها إلا ما جاء في الوثيقة. إيش هي هذه الوثيقة؟ هي من وحي السماء؟ لا لا، هذا من وضع إنسان له آراء له اجتهاداته، ويقابله شخص إنسان له أيضا رأي واجتهاده. طيب هذا الإنسان يطرح مبدئيا أسلوب في المناقشة يريح المتناقشين أولا ثم المستمعين ثانيا. نرجو أن يكون الجواب باختصار، يجوز لا يجوز، توافق لا أوافق، ثم له الشرح. أصر على على الإصرار فنحن نصر على رأينا. أصر على قراءة الورقة وغير ذلك لا. انتهى. أعطينا الشاي. أفي الله شك يا أبا ياسر؟ والله ما هذا عجيب هذا. أفي الله شك؟ الله أكبر. يكفي. تفضل. ولا ما في مجال؟ ما في. كنت تريد أن أقول مالك أنت بعد الورقة كمان؟ نعم. بل كان مالك أقول بعد الورقة يعني حقيقة حتى ما لا لا أنا شوف الورقة ما هي؟ نحن نعلم بأن تاريخ الإسلام حافل، تاريخ الإسلام العلمي حافل ماشي بالمناظرات التي وقعت بين علماء المسلمين وبخاصة بين علماء الفرق الإسلامية التي عرفت واختفى كثير منها، ولا زال بعضها ظاهرا بنفسه أو بآثاره التي خلفها. ولكن رغم الاختلاف البين بين هذه الفرق التي ظهر منها علماء جهابذة وكتاب وشعراء ومحدثون وحفظة وفلاسفة وأطباء وغير ذلك من أصناف العلماء، ما كانت فرقة من هذه الفرق لتخالف عن الأصل الذي يقرأه كل أو تقرأه كل فرقة من هذه الفرق، تقرأه نصوصا صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها هذا النص القرآني الذي ذكره شيخنا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا أحسب أن مسلما على وجه الأرض كان أو سيكون أو هو الآن موجود أنه عرف أنه أنكر هذا الأصل ابتداء. وإذا كانت المناظرة التي كنا نرجو أن تكون بين شيخنا وبين الأخ أبو ياسر، إذا كانت هذه المناظرة متوقفة على كلمة نعم أو لا، وهذه الكلمة يعجز لسان المسؤول عن قولها أو الإجابة بها، فإنني لعلي أنا أقول نيابة عن الأخ أبو ياسر بأنه موافق على هذا الأصل، لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويعترف بعدم نسخ هذا النص القرآني، فلو كان هذا النص منسوخا لما قبلنا أن يكون أصلا للمناقشة والمناظرة، أما والأصل لا زال ثابتا في كتاب الله عز وجل، وهو أصل من أصول العقيدة، ليس أصلا من أصول الأحكام الشرعية والقضائية، بل هو أصل من أصول العقيدة، من أنكره أو حاد عنه بتأويل بعيد أو قريب يذهب بحقيقة فحواه أو ينسخ أو يمسخ معناه فإنه لا يكون مؤمنا. ولا أحسب إلا أن الأخ أبو ياسر يتنازل عن إصراره، لأنه أمام نص قرآني لا ينبغي أن يكون مصرا على عدم الموافقة على إجراء هذه المناظرة التي يرجى أن تكون نافعة بإذن الله، بأن يقول كلمة نعم أو كلمة لا. هو لا شك أنه قال لا، ولذلك انتهى أمر الجلسة. أما إذا أراد أن تكون الجلسة وهو الحريص عليها، فلا أحسب أنه يبخل على نفسه وعلى الإخوان الجالسين بأن يقول نعم، أرضى بأن يكون هذا الأصل هو مناط هذه الجلسة والمحور الذي تدور عليه المناقشة. حول أخ أبو مالك، أنا حريص كل الحرص على الالتقاء مع المسلمين ومناقشتهم لجمع الكلمة، لست صاحب أمجاد كما تعلم لو جئت إلى حياتي الخاصة، ولست أطلب جاها لو كنت تعلم بعد 61 من العمر، ولست صاحب شهادة أود أن أتسلق فيها إلى أن أكون مستشارا لأحد ما. فأنا سؤال امتحان المعلمين الأوطل اللي معي كنت بتعرفه بعد 7 الابتدائي، فإذا الأمور مغلقة، فأنا حريص على الإسلام. سؤال لطفا، أنا حريص على الإسلام، حرصي على الإسلام يدفعني لإيجاد تنظيم لكيفية مجرى النقاش. ما شاء الله، يدفعني لمجرى النقاش، وإلا يصبح الأمر عبثا. هذه العبثية لا نريدها ولا نطلبها ولا نسعى إليها. قضية استعمال الآيات القرآن الكريم، ما من آية في القرآن الكريم إلا وقد اختلف فيها على وجه، على أكثر من وجه من أوجه التفسير. أعوذ بالله، على أكثر من وجه. أعوذ بالله، ما من آية في كتاب الله إلا وقد اختلف فيها على أكثر من وجه من أوجه التفسير. أعوذ بالله، والدليل على ذلك أنني إذا قرأت تفسير ابن كثير، إن الدين عند الله، لطفاً عليها، إن الدين عند الله الإسلام، مختلف عليها. كلام معي، سمحت لكما بالكلام المتواصل، سمحت لكما بالكلام المتواصل، سمحت لكما بالكلام، ولم والتزمت تمام الالتزام بأن لا أقطع كلام أي واحد منكما، فرجاء أن لا تقطع. ليس لك دور الكلام حتى يبلى يخطأ أو لا يخطأ. لطفا لطفا، ليس لك دور الكلام. لي دور الكلام لي. هناك يا أخي اتفاق معين أود أن يقرأ هذا الاتفاق، أود أن يقرأ الاتفاق، أود أن يقرأ الاتفاق. هذه القضية واضحة. ما القضية الثانية؟ أول الأدلة العقل، فهل تبدأ من هذه النقطة؟ ومعنى ذلك أنه لا يجوز لك، أول حجة على الله العقل، أول حجة لله على خلقه العقل، فهل تبدأ من هذه النقطة؟ هذه واحدة. أما الواحدة الثانية اللي مش راضي يحبش يقرأها، سمعت. وهو انه اتفقنا على ان يكون العدد متساوي مشان اتسامح فيه انا. العدد متساوي. طيب مشان اتسامح فيه انا. مشان يكون لي فضل التساوي. رطفا. اذا كان هذا الشرط مش متحقق. كم الاخوان اللي يقع ثلاثة. احنا كلنا مستعدين نطلع. ابدا يعني ابدا انا لي بعد اخوان بخلي لك الاخ اللي بيسجل والاخ عبد الفتاح وبنخلي لك اخ لا انا حابب وذلك هو منا مني ومنا مني لا تفضل الشيخ على كل حال انا بدي اجاوب عن الشيخ ايضا برضو لا قوه الا بالله ما دام الامر كذلك فالحقيقة لا مجال للاستمرار في هذه المناقشة وأرجو شيخنا أن ينهي هذه الجلسة أو الجلسة أنا أقول بعد أن قال كلمة لا يقولها مسلم يعرف ما يخرج من فمه أن كل آية في القرآن لها عدة تأويل أفي الله شك له تأويل فالإنسان يقول هذا الكلام لا يمكن المباهلة معه الله أكبر الله أكبر هذه فتنة كبيرة وعلى من اتبع الهدى السلام وعلى من اتبع الهدى السلام تعرفهم زمان في لو بدي احكي كلمة الاخ انت تعرفه الاخ مقاول من المقاولين فاجابك عن سؤالك بماذا انه بيعرفهم زمان تعرفهم من زمان حينما يكون الأمر أنا شايف في عدوى في واقع معين يعني تمحيص واقع أو استقراء واقع فهذا لا مجال فيه للأحاديث أو الآيات القرآنية يعني أنت حينما تبحث مثلا في الفلسفة اليونانية تريد أن تستقرئ الفلسفة اليونانية من عهد سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو وتجي تقول ان الفلسفة اليونانية كانت فلسفة وثنية في جملتها هذا الكلام لا يطلب عليه يعني ما يعني حينما نبحث في هذا الموضوع فليس واردا مطلقا الاتفاق على ان القرآن والسنة هما مرجع القرآن والسنة مرجع في الامور الشرعية اما حينما نتحدث عن فرضنا موضوع الغرائز بالانسان او نتحدث عن كيف يفكر الإنسان أو كيف يرتقي فكر الإنسان أو كيف تنهض الأمم مش لازم نجيب لا آية ولا حديث هذا موضوع استقراء واقع عند البشر أو واقع عند الإنسان فحينما يكون الموضوع متعلق باستقراء واقع تاريخي أو واقع حضاري أو واقع في يتعلق بمجتمعات أو جماعات أو يتعلق بتركيب الإنسان وتكوين الإنسان فهذا لا يتفق في مرتكزاته على أن يكون الكتاب والسنة مرجع إنما الكتاب والسنة مرجع عند كل مسلم ضمن دائرة الكتاب والسنة أيوة ولذلك أنا فهمت من كلام الأخ ما فيش مسلم يعني لأنه هذا الكلام فيه إساءة يعني الكلام اللي تحدثت فيه فيه إساءة للشخص الشخص اللي هو أبو ياسر لأنه لما بتقوله يعني في عملية تكفير له مبطنة إنه شخص لا يقبل ليس مبطنا بارك الله فيك أنت الآن عم تخوض في مسألة ليس لها علاقة بالموضوع إطلاقا وإذا سمحت ولا كرأي هذا أنا معتبر إنه هذا الكلام فيه إساءة متعمدة بقصد وكأنه الإنسان يريد أن يكسب جولة على الطرف الآخر يا أستاذ بالحق أو بالباطل اسمحني يا أستاذ الإنسان طلب يا أستاذ هذا ليس الموضوع هذا هو الذي تقوله الآن أنت سمعت بأذنك ماذا قال هل سمعت أسألك الآن لا تعيد القصة سين جيم أسألك سمعت قل نعم قل لا سمعت أنه لم يقل أنا لا أحتكم إلى الكتاب والسنة مش هذا لم يقل بهذا ولا يقول به مسلم اسمع يا أخي الله يهديك أنت اسألني هل سمعت ما قال من قوله ما من آية في كتاب الله إلا واختلف المسلمون فيه على وجوه أسألك الآن وأرجو ألا تعيد القصة مع أبو ياسر أرجو أن يكون جوابك واضحا ثم أشرح كما تشاء سمعت هذا الكلام ما من آية في القرآن الكريم وعاد هذه الكلمة وإن كنت ما سمعتها فهي مسجلة ما من آية إلا واختلف فيها المسلمون على وجوه هل سمعتها منه؟ ليس هذا موضوع المناظرة بينكم كما أنت يا شيخ مبين أنت ويا سواء. يعني أنا أسألك هل سمعت أم لا؟ هذا خروج عن موضوع المناظرة. شوف شوف شوف الله أكبر يا أخي أنا أناظرك الآن، أنا بيني وبين اسمه يا عبد الفتاح الرجل خلاص وانتهينا منه ونرجو أن لا تعد القصة. الآن أنا أسألك وأرجو أن يكون جوابك صريحا إن كنت على علم، وإن كنت لا تعلم فنصف العلم لا أدري، لست مكلفا أن تجيب عما لا تدري. أسألك الآن ما رأيك في رجل يقول ما من آية في كتاب الله إلا واختلف المسلمون فيها على أكثر من وجه واحد، ماذا تقول؟ هذا موضوع ليست قضيتي، أنا لم أقل بذلك، أنا غير مسؤول عن قولي. يا أخي أنا ما من لا قضيتك. لا يهمني ماذا قال. أنا ما أسألك شو رأيك أنت وأنت مسلم. أنا ما ليست قضيتي هذه. الله يهديك يا أخي، مو قضيتك ولا قضية زيد. أسألك الآن أنت بصفتك مسلم. أنت بصفتك. هذا الموضوع هذه ليست قضية بيني وبينك. هو نفسه يأتي. ليست قضية بيني وبينك أنا. أنا فقط أردت أن أستدرك لأني وجدت أنه في هنالك غمز ولمز بالنسبة للرجل، يعني وهذا الحكي لا يجوز، مجافاة للحق. هذا غير صحيح، لكننا نحن نصدع بالحق الرجل الذي يقول هذه كلمة ما من آية، وأنت يجب أن تعلم، أنت يجب أن تعلم هل بدأت بالفلسفة اليونانية وإلى آخره، ما لك ولهذا الكلام. أنت اعرض في مثل قوله تعالى في الله شك فيها أقوال، يجب أن تعلم إن كنت لا تعلم. هذا ليس أنا اللي فاهم، هذا مش موضوع مناظرة. مش موضوع المناظرة هذا. تفضل. عملية تحويل. تفضل. موضوع تحويل. تفضل. إذا سمح لي الأخ، أنا أريد أن أرد على الأخ بنفس المقول اللي هو تحدث به. جميل. أنا أريد أن أتحدث عن الإنسان كونه إنسان. أي نعم. وبالتالي له غرائزه وطموحاته وتاريخه، ويعتقد أن هذا الإنسان غير مخلوق من الله، لأن الغرائز والطموحات والتاريخ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي أوجد فيه هذه الغريزة. وما من شيء وما من كبيرة ولا صغيرة إلا وجدت، لأن الذي خلق هذا الإنسان هو الأعلم به. فأنت عندما ترد أي أمر من أمور الحياتية للإنسان تجد لها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغطيها. الإنسان لا يبحث في معزل عن كون إنسان مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من باب الله أن نعزل هذا الإنسان الذي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى ونجرده وكأنه قائم بذاته، لا ارتباط له لا في, لا, لا, لا في خالق ولا في دنيا خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا في علائق رتبها وأدبها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. حتى علاقة الإنسان بالإنسان، حتى علاقة الإنسان بجاره، علاقة الإنسان مع نفسه في عمله، لها حكم شرعي. هذا ما نرده إلى الله ورسوله. أيوة. أما الإنسان كونه نناقش عقل الإنسان، ماذا الذي خلق عقل الإنسان؟ مجرى الحديث يعني كاد أن يتجه على أن كينونة هذا الإنسان يفكر، فإذا ما توافق مع عقله إذا يقبله وإلا رفضه. أيوة. هذا المجرى، لكن نسينا أن الذي خلق الإنسان وخلق عقل الإنسان وطور هذه الحياة وسخر كل ما في هذا الكون للإنسان هو الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الإنسان لا يعيش بمعزل عما عن خالقه. أيوة. أما الإنسان كونه نناقش عقل الإنسان، ماذا الذي خلق عقل الإنسان؟ مجرى الحديث يعني كاد أن يتجه على أن كينونة هذا الإنسان يفكر، فإذا ما توافق مع عقله إذا يقبله وإلا رفضه. أيوة. هذا المجرى، لكن نسينا أن الذي خلق الإنسان وخلق عقل الإنسان وطور هذه الحياة وسخر كل ما في هذا الكون للإنسان هو الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الإنسان لا يعيش بمعزل عما عن خالقه، ولا يعيش بمعزل عن الأرض التي خلق الله، ولا يعيش حتى في مسيره في عمله في عليكم على أخيه في قضية مرتبة وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أي بحث خارج عن هذا النطاق هو باب من اللغو واللغو واللعب. لا، أنا أضيف على كلامك وجزاك الله خير. لما يريد الإنسان يا أخي بارك الله فيك، أبو إيش أنت يقال لك؟ أبو كريم. أبو سليم. أبو كريم. أهلا وسهلا. يا أخي كل إنسان له عقله، ولكن كل هذه العقول ليس هناك عقل موحد يرجع إليه. شو رأيك في هذا السؤال؟ ها أنت آنفا ما أجبت عن أي، فأنا الآن بناقشك منطقيا. أنا عاقل وأنت عاقل وجميع الحاضرين عقلة، هل هناك عقل موحد فيما إذا اختلفت أنا وإياك في مسألة عقلية ليست شرعية نرجع إلى هذا العقل الموحد فيحكم بيننا؟ أجبني أرجوك أن يكون جوابك باختصار. بجاوبك، العقل عند البشر لا يوجد بين البشر عقل موحد، وبالتالي فأيضا فهم الشريعة لا يلتقي عليه الناس. أنا ما سألتك هذا، ما سألتك ما سألتك أنا يعني. الحق أني أجاوب أنت تسأل ولا بجاوب يا أخي، بس الجواب في حدود السؤال بارك الله فيك، مش تعمل لي محاضرة أنت لك أن تسأل وأنا أجيب بالشكل أنا بقتنع فيه. معليش كما أنه بجاوبك، كما أنه لا يوجد عقل موحد فكذلك لا يوجد فهم موحد للشريعة، ولذلك تتضارب الأفهام في فهم الشريعة. أنت السلفي أنت تفهم الأمور غير ما يفهمها الصوفي، وغير ما يفهمها التحريري، وغير ما يفهمها المعتزلي، وغير ما يفهمها الناس. أنت إذا حينما رغم أن كل هذول الناس مصدر مرجعهم الكتاب والسنة، إلا أن أفهامهم مختلفة ومتناقضة، وكذلك في الأمور العقلية المحضة يختلف الناس. خلاص إذا أنت رجعت إلى رأي أبو ياسر الله يهديك، من حيث لا تدري ولا تشعر أو تدري وتشعر، أنت رجعت إلى أن تقول أنه ما في حكم نرجع إليه، وأنا أذكر لك هذا. اعترفت معي أنه إذا اختلف عقلي عن عقلك في وفكري عن فكرك في تصور قضية ما أنه ليس لنا هناك عقل موحد نرجع إليه، اتفقنا على هذه النقطة. طيب، فهل هناك مرجع نرجع إليه إذا اختلفت أنه يا في مسألة ما؟ معنى كلامك أيضا ليس هناك مرجع، وهذا الكفر بالله ورسوله، لأن الله قال في صريح الآية السابقة: وأنا عن خطة وعن دراسة لهذه الاختلافات الموجودة بين المسلمين اليوم طرحت السؤال الذي لا ينبغي أن يختلف فيه مسلمان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربنا يهددكم أنتم معشر مدعي الإسلام ومعشر مدعي إقامة الدولة المسلمة على ماذا؟ على عقلك وعقل وعقل فلان وفلان، وإنما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قولك كقوله تماما أن ما من آية إلا اختلف المسلمون فيها، هذا كذب وهذا كفر بالله ورسوله، لأن الله عز وجل ما أنزل الكتاب إلا بتبيان لكل شيء، وهذه حقيقة أيضا أرجو ألا تشك فيها إذا سمعت. طبعا. إذا سمعت فإذا أرجو أنك ما تحملني كلام لم أقله، أنا ما أحمل، وإلا بيكون الحديث خارج النزاهة. أنا ما أحمل ومن التقوى. اسمح لي يا أخي، أنا ما قلت أنه كل آية وكل حديث اختلف فيها المسلمين. أنت قلت هذا الكلام نفسه. ما قلت أنا. طيب ماذا تقول؟ أنا أنا ما قلت الكلام. اسمح لي، أنت ما بصير تحمل الناس، تحمل وتفتري على الناس. أبو عبد الفتاح طول بالك، هذا افتراء واضح. طول بالك، هاي الشريط عيد الشريط. إذا أنا قلت الكلام هذا أنا بقول غير واضح. طول بالك شوي. اما اذا كان انا اذا ما قلت الكلام هذا بكل امواله، واذا انت حملتني ما لم اقله انت بتكون افتريت علي. انا لا احملك. انت بدات الحديث، عفوا استاذ، انت اخي ابو كريم بدات الحديث عندما خرج ابو ياسر في الحديث عن ابو ياسر او الموقف من ابو ياسر. عفوا انت لماذا بدات في الحديث؟ ارجوك انت لماذا بدات بالحديث يا رجل؟ انت بدات بالحديث عن موقف ابو ياسر. ابو ياسر لما الشيخ ساله انه اللي بالنسبه للايه الكريمه فقال قولا عجيبا، انا لاول مره بتخيل انه واحد مثل ابو ياسر يقول هذا الكلام، ما من ايه الا ونسمه يختلف بفهمها، يا هذا الكلام كذب قطعا. وسالك يا اخو كريم السؤال، قلت هذه مش قضيتي، اخي لانك انت دافعت عنه قضيتك، لانك دافعت عنه اخي، انت مش بينك وبينه موطن بحث يا رجل، انت كنت مستمع. انا سالك وانا جالس يكذب علي وانا جالس اكذب عليك. عفوا هي مسجل، انا قلت لك ليست قضيتي، وبالتالي ما قلت انا انه كل اي حديث المسلمين اختلفوا عليها يا اخي. انا رايي لا ارجوك اختلف عن رايي. خلص كلامك، خلص كلامك، خلصت، خلص كلامك. لا حول ولا قوه الا بالله يا شيخ الله يهديك. مثلا خلصت، ما في مجال لكمال الحديث كمان مع الاسف، وبعدين توزعوا تفكير على الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت صاير بابا ضد سكوك تكفير على الناس. الله يهديك. يا أبو ليك، أبو أحمد. ما قال كلامك كفر؟ ما قال كفر كلامك؟ ما قال لي كلامك كفر؟ يا شيخ الله يهديك. يا الله يهديكم. أنتم بتقيموا دولة الإسلام، أنتم بتقيموا دولة الإسلام بالجهد بالإسلام. الله أكبر. أنا ما كنت هذا شيخنا هذا الحق ما سمعت. هلا بيرجع يا خالد. شوف أبو ليلى ما يعملنا شري. يا عمي جهال جهال حكينا لشيخنا. ما بدك ما بدك ما بدك، احنا عارفين السبب. بس يا ابو ليلى ارجع لضعيف وينه. طيب هذا حجي عليهم. نعم صحيح. ليش بدك تاخذه؟ هذا حجي عليهم. ليش تاخذوا الشريط؟ حق الطبع هنا لحاله. اخي ماذا نقول يا اخي؟ هؤلاء بصورة عامة جماعة حزب التحرير، هذول عرفتهم كيف؟ جماعة حزب التحرير، هؤلاء يفهمون الإسلام في آيات كتاب الله وفي أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من عقولهم وانطلاقا من أهوائهم وليس انطلاقا من فهم الكتاب والسنة. ويكفيكم ما سمعتم آنفا من الكلام أنهم يشككون في كل آية فضلا عن كل حديث أنه له وجوه، ولذلك فهم يأخذون من القرآن ومن السنة ما يناسبهم من التأويل والتفسير حتى لو لم يسبقه إلى ذلك أحد. لا بس هو أنا بدافع عنه مؤقتا، أما أبدا ما أدري الظاهر ما عرفهم. لا عارفهم شيخنا كما هو عارفهم. معني شهادة لسانه كما عارفهم أنه ما سمع منه الكفرية. لا هو عارف أخلاقهم وعارف عقيدتهم. كيف هذول الناس يا أخي ما ينبغي أن يجالس؟ ربما لا ينبغي أن يجالس ليلزمهم الشيخ الحجة ويقيم. يا سيدي غلط والله أنه غلط، والله أنه هذا الكلام أنا متوقع أسوأ منه. عارفهم يا أخي. نعم إجا صار يسبني هذا الرجل، سبني أنا وشتمني بحضور سهرنا وسكتنا ولا والله ما رديت عليه. ليش؟ لأنه بدك هذا السفيه بدك تداريه، بدك تصبر، بدك تصبر أكثر من ابنه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بعدين يقول بابا بدك تعمل صكوك، ما يستحي واحد ما يخجل. إيش هذا؟ ما شوف أنت وجوههم، ما تجد فيهم وجه يبشر بأنه على السنة وعلى الشريعة أبدا. حليم ربي شوارب إلى آخره، مسك الصبح يعبث بها. المهم فهؤلاء نحن نعرفهم من دمشق، وهم ليس عندهم عقيدة ثابتة. هؤلاء خطيرون جدا من ناحيتين، من ناحية عدم فهمهم للإسلام، ومن ناحية تكتلهم على الدعوة لإقامة دولة الإسلام على أساس الجهل بالإسلام. فأنا عشت معهم سنين طويلة هناك وأعرف جهلهم، حتى كان أحدهم يقول إلى متى أنت بتعيش بين هذه الكتب الصفراء؟ فعدم العيش بين هذه الكتب الصفراء أداهم إلى أن يشككوا في كل نص في القرآن الكريم أنه ذو معاني كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك بتقولوا في الله شك، ما بيقول لك أعوذ بالله، إيش هذا السؤال؟ شايف كيف؟ لا هذا هذا نسي مشيته أخي، لا هيك ولا هيك يعني. ما بتعرف من هؤلاء ولا من هؤلاء، مع الأسف الشديد. والحقيقة أن هذا الرجل أنا اجتمعت معه مرة واحدة، فوجئنا به في مسجد كنا دعينا هناك، بعد أن طعمنا جلسنا في ناحية من المسجد، فاجتمع الأخوان، اجتمع الأخوان بدأنا نتكلم، وإذا هذا بيقوم بيصيح في آخر الحلقة أنه كنت أقدر ألقطه وأقدر فهمه قضية من القضايا اللي عم يثيرها قر قر قر قر قر قر قر إلى آخره بدون علم، ما في مجال. اتصل معي منذ مدة قرابة سنة هاتفيا، قال هو يريد موعد مني للقاء والبحث وإلى آخره. قلت له ما عندي استعداد. قال لي، قلت لأنك أبو صياح، في عنا بالشام كنية أبو صياح، لما تعدل عن هذا الأسلوب حينئذ أنا مستعد أن ألتقي بك. وراحت أيام، منذ أقل من أسبوع يمكن بتصل أخونا هذا عبد الفتاح الله يدينه وإياه، وقل لي هذا أبو ياسر بيقول كذا بده خذ لي موعد من الشيخ وإلى آخره. قلت له يا أخي أصط هذا الإنسان كذا وكذا، وأنا بتعرف بدي إنسان يكون طويل بال، يكون هادئ، يأخذ ويعطي حتى نتناقش، ما بيهمني عالم ولا جاهل، أنا عرفته جاهلا من تلك الصياحات التي كان يصيح فيها. قال لا، بنأخذ منه تعهد أنه ما يصيح. قلت له بس أنا أعتقد أنه لا يستطيع أن يفي بوعده، حتى قلت له يجب أنه يتمرن بمناقشات مع غيري ويجرب حاله أنه بطل يصيح، بعد ذلك أنا أستعد. قلت لك هذا ولا لا؟ وأخيرا أنهيت الطلب بالرفض. اللهم صحيح هذا الكلام ولا لا؟ بده يدوبل، بده يروح ويجي. لا يعني هو حجته راح يجلس صحيح، يحاول. هذا قصدي إذا سمحت. فأنا غرضي إنه نضع نقاط لا اختلاف فيها، وإلا إذا ما وضعنا هذه الأسس بده يصير نزاع. أسلوب المناظرة. هذا هو يعني. فما بالك عم نقول له آية في القرآن، آل الميثاق، شو سماه؟ مو الميثاق. وثيقة. وثيقة شو هي؟ الواحد سمى هذه الوثيقة، هو كتبها بجنونه وخنونه من آخره، وأراد أن يتناقش على أساسه. يا أخي ها، كنت أقول له لكن أنا ملكت أعصابي، شو هي الوثيقة؟ تنبذ ونبذ النوال. لكن لا، بس خذ وعطي. أول شيء أنه بسألك سؤال مثل لي مختصرا كذا والتفصيل كذا، لا إلا الوثيقة. شو هي الوثيقة؟ الشاهد أنا بعد ما قلت له أنه لا أوافق يعني سكت على مضض صاحبنا. فألقى عليه سؤال حول حديث يتعلق بسجل أحاديث صحيحة، ثم خطر في بالي خاطرة، قلت له أحفظ سؤالك، الآن يبدو لي أني أوافق باللقاء هذا الرجل بشرط أن يكتب تعهد بأنه لا يصيح في الجلسة. وقال هو أنا أبلغه وأخذ، وفعلا بلغه وقال أنه كذب، أنا ما أبدي أخذ قضية رسمية أنه هات نشوف الكتاب إلى آخره. ثم قرأ لي ما الشروط، شو كان جوابي؟ كان من جملة الشروط أنه يعلن على المدى موعد الاتفاق، وبيحضر من شاء من الناس من الرجال دون النساء إلى آخره، ويذاع بالإذاعة. رجل مجنون يعني. لا هو استثنى. أحسن. المهم الفيديو لا، لأنه نحن نرفضه إلى آخره. قلت لا، أنا لا أريد هذه الأشياء كلها، أريد جلسة تكون محصورة ببعض الأشخاص. قلت له إذا كان بهالشرط هذا أنا وافق. قال هو وافق. وعلى هذا جاء وجربتم بقى وسمعتم ولا آخرين وصاح أبو صياح هذا الصنف من البشر هذا لا يمكن أبدا أنه يقبل أنه يجيب على سؤال إجابة واضحة صريحة مستحيل هذا ليش؟ لأنه هؤلاء قوم أوتوا الجدل ولذلك بده يظل يجاوب الجواب الذي يجعل الوقت يمضي ولا يخرج الإنسان بنتيجة أو بجواب محدد عن سؤال واحد أبدا مستحيل هذا فأنت كنت بتظن هذه تعرف الجلسة لو أنه بدأت ها بدأت لو قال أنه حتى وافق على كلام الشيخ تعرف هذه الجلسة والله العظيم لو استمرت 12 ساعة بتكون قليلة ولم يصل إلى نتيجة وضعها الشيخ مبسوط العنوان يعني هو أنكر ما قاله قبل لحظة ولما سأله هذه وجه العقد ممكن الرجوع إليه ما قال يعني قال بما معنى انه طالما ما في عقد يمكن رجوع اليه اذا تختلف فهم العقول الايات ورجع عنك انا ما قلت هيك ما قلت مثل ما قال رجل اخر طب وساله قال له شو رايك ما رضى يجاوب فبناء على القضية مش قضية شو قضية العظيم القضية ما هي قضية هم الحقيقة لازم نعطي المجال للاخ عبد الفتاح هو اقرب الناس له فيعطينا شو عنده رجل وايش الاشياء ما عنده شيء عبد الفتاح ما عنده الا البلاء والكفر لانه ما في شايف ساكت مش راضي يحكي يتفضل أنا ما بيهمني يمثل أو لا يمثل اسمح لي هو حزبي مر أما كونه يمثل أو لا يمثل هذا ما أدعيته ولا أدعيه أما هو حزبي تفضل منذ كم حزبي؟ معلومات خاصة بدأنا بقى معلومات خاصة ايش معلومات خاصة يا اخي؟ اذا قلت لي 5 سنوات كفرت ولا ضللت ولا 10، ايش فيها يعني؟ ايش فيها يعني لما بتقول معلومات خاصة؟ طيب يا اخي اسحب سؤالي. ما دام هكذا ايضا انت تريد مسائل ما تحتاج الى مثل هذا الجدل، مع ذلك بتقول هذه معلومات خاصة، وهذا قال هذا ما يخصني والى اخره. ذاك ابو كريم ما هذا كلامه يخص كل مسلم، لكن انت بتقول هذه امور خاصة. اذا سألتني كم عمرك ما اقول لك امر خاص، ايش فيها اذا قلت لك عمري كذا وكذا؟ ما ارى فيها جير. المهم لك رأيك، لا أخف عندك ما دام بارك الله فيك انت ما تحب ان تجيب، لكن اريد ان افيد نظرك انه هذا ليس من سماحة الاسلام. اخوك المسلم يسألك منذ كم؟ بتقول هذا امر خاص. طيب تركنا. يا اخي كان ينبغي ان تجيب من قبل، ما شافت. لو اسمح لي الامير او اسمح لي بدي احكي انا وين اللي بتعرفها. هذه مش طيب ليش لا يسمع الحزب؟ مش خلينا مش المشكله، انا رجل مسلم مرض علي امير فيما يتعلق في هذه المساله، فعلي ضاع لله سبحانه وتعالى بضاع الامير في هذه المساله. ما دليلك فيما تقول؟ سؤال شرعي. من اطاعني فقد اطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن هو الأمير الذي عناه الرسول في هذا الحديث؟ ها؟ مطلق أمير؟ بسم الله. نعتذر لإخواني طلاب العلم عن انقطاع التسجيل في هذا الموضع لأسباب فنية، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. يعني بدي أقفل عن الموضوع كله، بدي أقول لك يعني لا ما يجوزك هذا، لأنك بدي خسرني سؤالي. مش هيك، ما بدي خسرني. أما تذكرني يا أخي بالسؤال، شو كان السؤال بالنسبة لأنه سؤالي أنت هلأ عم تذكرني بالسؤال. فأنا أسألك الآن، هل في الحزب التحرير في اتجاه لها السلفية اللي في ذهنك؟ يعني بدي أجيب يعني بس بشوي يعني بإطاري. لا أرجوك باختصار ثم التفصيل. يعني أمين نايف بدي أقول له شوي، خليني أقل كم من كذا. يا أخي ما بتوافق على كلمة سواء، بارك الله فيك. هذه اللمبة مطفأة ولا شعلة؟ مضاءة. طيب ما في هيك جواب في المسائل العلمية يا رجل؟ صحيح. إذن قل لي هل حزب التحرير بدأ يميل إلى السلفية بالمعنى الذي أنت هو في ذهنك أم لا؟ أنا أريد أن أتكلم هنا. يعني النقطة أنا لا ينافي ما في بالعادة تسهر جو جدري لك رأيك تطولك إلى ما ليش بس الأستاذ بده نمشي يعني هو يقول انه اساس اخذي يعني للامور، يعني انا باخذ من الكتاب والسنه الاصل، هذا عند حزب التحرير. والاصل انه حزب التحرير من الاصل يعتبر هاي الامور كلها مسلمات. يا شيخ سؤال، هل هناك طائفه من مسلمين من الفرق من يوم المعتزل اليوم تقول انه لا ناخذ من الكتاب والسنه؟ ارجو ان يكون جوابك كما نريد. ارجو ان يكون جوابك نعم. هناك طائفة من المسلمين هناك طائفة من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون، مع ذلك يقولون نحن ليس مرجعنا الكتاب والسنة. هل تدري في المسلمين مثل هذا؟ لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. بالله لو سمحت لي لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. أنت حقيقة لا، هو الأسلوب. لا، أنت حقيقة أنك حزبي. لأنه أنا أعرف الحزبيين هكذا. ولذلك يعني ليش ما تقول فورا سلبي؟ هو أنا بدي وقعني في مزالة. بس هون بالله لو سمحت لي. الله يهديك. بالله لو سمحت لي. لا أسمح لك أبدا. بدي أحكي هالكلمتين. لا أسمح لك أبدا. تفضل. إلا بعد أن تقوي منهجك في الكلام. أنا إذا سألتك هل يوجد في كل هذه الطوائف الإسلامية قديمها وحديثها وهم يصلون ويصومون كأمثالنا، هل تعلم فيهم من يقول ليس مرجعنا الكتاب والسنة؟ إذا سألتك فأجبتني بنعم أو لا، ما هو المزاق الذي تخشاه أن تصل إليه؟ يا سبحان ربي، هذا هو الجدل. هذا الموضوع، اسمع يا شيخ، سؤال عم أسألك أنا، هل تعلم؟ رأيت كيف حزب التحرير؟ أنا عشت مع حزب التحرير هناك 30 سنة، فأنت ما تعرف حزب التحرير، أنا الذي أعرفه. وهذا هو أسلوبهم، يكرر أحدنا السؤال حيث أنا بعرف أنه قعدت مع الشيخ طقسي. يا شيخ الله يهديك، أنا عرفتك الآن من أسلوبك أنك حزبي وتحريري. بس في نقطة الآن، ما هو المصدق الذي تخشاه إذا قلت لي لا يوجد طائفة في العالم الإسلامي يصلون ويصومون يقول نحن ليس مرجعنا الكتاب؟ شو تقول بحسابة يا شيخ؟ لا مش موضوع، أنا كل تركيز على نقطة معينة. الله يهديك. لا ما أسمح لك. بس في نقطة حتى أعرف منتهى هذا الموقف. الشمس في رابط النهار يا جماعة طالع ولا لا؟ نعم. لا هذا مو موضوعنا. شو موضوعنا؟ موضوعنا مسائل خافية ولا شك. خايف ارجع موضوع. أقول لك لا أدري خلاص. بس في نقطة بالله يا شيخ، بالله لو سمحت لي، أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بس في نقطة بالله يا شيخ، بالله لو سمحت لي، أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني صورة عن الشيخ، يعني حقيقة إنه يعني ما دام إنه في حركات إسلامية في الواقع تعيش وتعمل في الواقع، هذه النقطة، وهناك أعمال لضرب المسلمين في بعضهم البعض. إنه هاجم السلفية، كل السلفية هاجم إخوان المسلمين، وإنه هذول هاجموا بعض، شاف علي، وإنه هذا نعطي الفرصة حقيقة للكفار من خارج الخط الإسلامي. أنا أنسى الرجل هذاك، البقين موضوع ثاني، لكن موضوع الجماعات الإسلامية حقيقة عز ولو صارت مشيخ حقيقة عز ولو صارت، يعني أنا لا أتصور من الشيخ. أنت لو شهدت على نفسك ما لك حاجة.